وفي الخارج من الأمر أن الحكم بماله إذا وإذا وضع في البيت إلا أنه يجوز التنظيم هذا من يسير إذا كان في ذلك مصلحة للفقير ولكم في حقوق البلد الباطل أو انتظار وصول من هو أحوال من الزكاة ونحو ذلك لأن الأمر ثم يفقد الفرد ويسمى من هذا الحكم إذا كان في إقرار الزكاة على المنقطع على ذلك لئلا يكون عنده نقد لإيقاد الزكاة وحكم التجارة فلا يكلف ببيع العروض إلا كان في ذلك الله عليه بل ينتظر حتى يوجد لديه نقد يخرجه بالزكاة وقد أن ليس عند الحاجة أخراج العروض هذا اختيار التيمية رحمه الله بمعنى رجل يبيع المواد الغذائية وكان زكاة ماله 10,000 ريال ولا عنده سيولة الجهل الطائف من العلماء من أخير الكتاب أن يخرج من نفس العروض بشرط لا يخرج إذن إبناته الفقراء لأن بعض السلع قد لا تروج عنده يجب التخلص منها وهذا لا يجب ولا تهم الخبيث من تنفقون الخبيث الردي الذي لا تحتاج تخرج لما تخرج ما يحتاج الفقراء من نفس العروض والزكاة شرعت مواساة للفقراء